السائل عين ميم حاء يقول: أسأل وأقول ما هو الضابط الدقيق لوقت الصلاة؟ لأنه قد لا يضبط المسلم الوقت ضبطا دقيقا، وقد سمعنا بأن الصلاة لا تجوز قبل وقتها ولو بلحظة، فمتى يعرف الشخص إذا كان في الصحراء وقت الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء. نعم. فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الذي لا ظلمة بعده، إلى أن تطلع الشمس. ووقت الظهر من زوال الشمس، أي من انصرافها من كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر من ذلك الوقت، أي من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس، ويمتد الوقت عند الضرورة إلى غروب الشمس. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. هكذا بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن هذه العلامات تخفى على كثير من الناس، لا سيما في وقتنا هذا حين اعتمد الناس على الساعات وعلى التوقيت المدون. لكن من كان في البر ولاحظ هذا تبين له بسهولة. نعم. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.